عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنه وارضاه، وقد مر ذكره قريبا. نعم. قال أخبرنا هارون بن الزيد ابن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان حا قال وأخبرني عبد الله بن محمد بن إسحاق قال حدثنا قاسم بن زيد قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أنه قال أنه قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، قال هل تسمأ حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال فهيا هلا، ولم يرخص له. ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه الذي فيه أنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام إن المدينة كثيرة السباع والهوام، وطلب منه أن يرخص له أن يصلي في بيته، فقال هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال فأجب ولم يرخص له. قال فأجب ولم يرخص له رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو بمعنى الحديث الذي قبله عن أبي هريرة، وهو دال على ما دل عليه من وجوب صلاة الجماعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يعذر هذا الرجل الأعمى، وقد أبدى هذا العذر لكونه أعمى وشاسع الدار ويخشى من السباع والهوام، وكذلك ليس له من يلائمه، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح قال نعم، قال فأجب، ذلك واضح الدلالة على وجوب صلاة الجماعة. والإسناد يقول النسائي حدثنا هارون بن زيد ابن أبي الزرقاء، وهو صدوق خرج له أبو داود والنسائي. يروي عن أبيه وهو زيد ابن أبي الزرقاء. زيد ابن أبي الزرقاء وهو ثقة خرج له أبو داود والنسائي أيضا. يعني كل منهما موصلي، هارون بن زيد ابن أبي الزرقاء الموصلي، وأبوه زيد ابن أبي الزرقاء الموصلي، ثقة خرج له أبو داود والنسائي. يروي عن سفيان وهو الثوري، وسفيان هو سفيان بن سعيد المسروق الثوري المحدث الفقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو من أعلى صيغ التعديل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ثم حول النسائي الإسناد وانتقل إلى إسناد آخر، فأتى بلفظ حاء الدالة على التحويل والتحول من إسناد إلى إسناد، ثم بعدها بدأ بإسناد جديد وذكر واحدا من شيوخه يروي عنه بإسناد آخر، وقال أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق. أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق من قال أخبرني؟ أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق. ثقة خرج أبو داود. ثقة؟ أيوة ثقة. نعم ثقة خرج أبو داود النسائي. نعم. قال حدثنا قاسم بن زيد. قال حدثنا قاسم بن يزيد الموصلي، هو قاسم بن يزيد وليس قاسم بن زيد. قاسم بن يزيد الموصلي وهو ثقة خرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا سفيان. قال حدثنا سفيان وهو بن الثوري، وهنا التقى الإسنادان. التقى الإسنادان من النسائي يلتقيان بسفيان الثوري. قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن عابس بن ربيعة. عبد الرحمن بن عابس بن ربيعة وهو ثقة، وهو النخعي الكوفي، وهو ثقة خرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، فإنه لم يخرج له شيئا. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو تابعي، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن أم مكتوم وعبد الله بن عمرو ابن أم مكتوم مشهور بهذه النسبة، حيث يقال له ابن أم مكتوم، وهو صاحب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.